علي الله وياه راح نسى هي هاي الدنيا هيك وهذا حظي وراضي حتى ذكرى تروح وياه حتى ما ارجع واحل الماضي الله وياه راح نسى وهذا حظ وراضي حتى ذكرى تروح وياه.